وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل. لاحظوا، فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. بعيد مرة أخرى، قل: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقني به. فلقيته بعده فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. فطبيعي يعني، طبيعي ما يلتفت إلى مراته، يصوم كل يوم ها ويختم كل ليلة. قال: وذكر نحو ما سبق، وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وهذا الآن بعد ما كبر. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهة أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كراهة أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. ها يا جماعة، إن هذا لشيء عجيب، إن هذا لشيء عجيب. أولا أنت تتعجب سبحان الله كيف الإحياء العظيم الذي حصل في نفوس الناس مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس زهدت في الدنيا، زهدت في الدنيا وأقبلت على الآخرة وخالفت هواها. ومن يعني تخيلوا جماعة، الواحد يأتي المسجد ها يجلس يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بعد الصلاة مثلا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة أو يتحدث عن النار. فإذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحدث ها عن الله سبحانه وتعالى، وبعدين كأنك ترى الجنة وترى النار تمام، ويجاهدون مع رسول الله ويذهبون ويجيئون فما الذي يحدث في نفوسهم؟ يحدث في نفوسهم أنها تطير إلى الآخرة، نفوس تطير إلى الآخرة، لم تعد تريد هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يرجعهم ليعيشوا في الواقع ويبقي فيهم هذه الروح، ولكن يهذب القضية بأبي هو أمي، هو أعلمهم بالله. هم الآن هذا الدافع اللي هو نتيجة الموعظة، نتيجة الحماس للدخول الجنة، نتيجة الخوف من الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لهم: إنكم لستم ملائكة، الملائكة خصائصهم تختلف عنكم، أنتم بشر، وبما أنكم بشر فهذه الحياة ناقصة، فلا بد أن ترضوا بالنقص. وميزة هذا النقص الذي بمقياسكم أنتم للدنيا والآخرة يعد نقصا، ميزة هذا النقص أنك تؤجر عليه أيضا. يعني هو ليس أنك خرجت من باب الأجر إلى باب الوزر، وإنما أنت خرجت من باب من أبواب الأجر إلى باب آخر من أبواب الأجر. فإن لولدك عليك حقا، كونك تقوم على ولدك فسيأجرك الله على هذا القيام ولو عطلك عن شيء من قيام الليل الذي تريد أن تقومه. وكونك تحسن إلى أهلك فإن هذا فيه من الأجر كذلك، ما يكون يعني حتى لو عطلت بسببه عن بعض الصيام أو عن بعض القيام فإن الله يحصيه لك. ولذلك يا جماعة الخير، مثل ما ذكرت لكم، أنا بالنسبة لي أرى أن هذه الأحاديث التي فيها كف الصحابة عن الزيادة في العبادة من دلائل النبوة العجيبة، والله من دلائل النبوة العجيبة، لأن هذا هو نهاية العلم، خلاص هذا هو العلم الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، هذه ليست تجربة بشرية، لأنه لسه هذا الإسلام في بدايته، ومع ذلك يأتي في بدايته ناضجا، يأتي في بدايته مستويا، يأتي في بدايته معتدلا، يأتي في بدايته متزنا، مع أن بقية ما حوله هو ظلام وشك وشرك. ولأجل ذلك يا جماعة الخير، كما أن أقواما دخلوا النار بسبب تفريطهم في أمر الله، فإن أقواما سيدخلون النار بسبب زيادتهم في أمر الله. ونحن في سلسلة خير القرون تأتينا أتت بعض النماذج وستأتي نماذج، واليوم الواقع موجود في بعض هذا وبعض ذاك، وإن كان الأكثر في الواقع هو التفريط، الأكثر في الواقع هو ترك أمر الله، الأكثر في الواقع هو الابتعاد عن أمر الله، لكن أقصد من المشكلتين، لكن حتى المشكلة الأخرى موجودة وهي الزيادة، والزيادة في كل زمن تأخذ صورتها، أحيانا الزيادة في العبادة، أحيانا الزيادة في التشديد على بعض المسائل التي لا ينبغي الشدة فيها، أحيانا الزيادة في التكفير، أحيانا الزيادة وهكذا، هذه زيادة وذاك نقص وكلاهما مذموم. الآن عبد الله بن عمرو كان من شباب الصحابة، كان من شباب الصحابة، كان رجلا صالحا، تعلم مع رسول الله، ذهب مع رسول الله، جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتاق إلى الله واشتاق إلى الجنة وخاف من النار، فزهد في الدنيا. أبوه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه زوجه، وزوجه امرأة ذات حسب، زوجه امرأة ذات حسب. فلما سأل عن حال كنته بعد فترة قالت له والله نعم الرجل عبد الله ما شاء الله، ولكنه لم يسأل عن حالنا، ولم يطأ لنا فراشا، ولم يكشف لنا كنفا، ولم ها. وأنت تتعجب، تزف إليه امرأة، تزف إليه عروس في بيته، ها، ثم لا يبالي بها، لا يبالي بها، وكأنهم ملائكة. والله يا جماعة كأنهم ملائكة، يعني كأنهم ليسوا من البشر. منشغل، تخيل، زفت إليه امرأة فمن شغل بها ولا التفت إليها، وأخذ زمنا يصوم كل يوم ويختم كل ليلة، صوم كل يوم ويختم كل ليلة، منقطع إلى العبادة. وهذا يدل على أن النفس البشرية ترى قد تصل في حالة تزكوية معينة، ها، تستطيع أن تتخلص فيها من أسر الشهوات، الشهوات الإيش؟ المباحة. الشهوات المباحة، الشهوات الحلال، احنا ما نتكلم عن الحرام، احنا جماعة في زمن طبعا الآن الهيمنة، هيمنة الشهوة الحرام، جيد؟ احنا تخيل الواحد يعني يجاهد في كلامه حتى يقول يا جماعة يعني ترى طرق التخلص من الحرام، طرق التخلص من الإباحية، طرق التخلص من الكذا، لا لا، احنا نتكلم نقول لك في صحابة وصلوا إلى قضية التخلص من الشهوة الحلال، طبعا هذا ليس صحيحا وكل الباب فيه انه ليس، لكن بس احنا نتكلم الان ما قبل التعديل النبوي، احنا الان لعبد الله بن عمرو بس نتكلم عن فكره كيف انه هي نفس بشريه وصلت الى حاله متجرده في العباده والزهد في الدنيا والرغبه في الاخره، بحيث انه لم تعد تحركه محركات الشهوات الدنيويه الحلال، جيد؟ هذا شيء عجيب، هذا شيء غريب، لكن مثل ما ذكرت لكم هذا يدل على ماذا؟ يدل على مركزية التزكية في المدرسة المحمدية. إذا انتقلت إلى بعض المدارس العلمية الأخرى سواء معاصرة أو بعض المدارس التاريخ خاصة معاصرة، أحيانا تدرس 5 سنوات 6 سنوات وما ارتفع إيمانك. أنا ما أقول وصلت إلى حالة إيمانية عالية، لا حتى ما ارتفع ولا شوي. ليش؟ معلومات معلومات معلومات، تأصيل، تفريع مسائل، خلافات، الكذا، القول الراجح، التفصيل، هذا من الدين ومن العلم، الحمد لله ممتاز، ما حد قال شيء، لكن هذا ليس هو وحده، هناك ما هو من أهم منه. في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التزكية كانت من الأساس. ليش؟ قال سبحانه وتعالى ويزكيهم، ويزكيهم، كررها مرارا ويزكيهم. فماذا كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؟ كان يحتاج أنه ما يصلون بالتزكية إلى ما يتجاوز الحد، ها؟ فلا، كأنه يرجعهم يقول لهم ما دام أنكم تعيشون في هذه الحياة الدنيا فالتفتوا إلى الحقوق حولكم، أول حق لنفسك، ها؟ بعدين ترى اللفتة إن لعينك عليك حق، ترى هذه لفتة عجيبة، يعني ليس النفس بشكل عام، لا، حتى الأعضاء الجسدية لها حق عليك، وكأن الجسد هذا أمانة، ها؟ وهذا يخالف بعض التقريرات الحرية المعاصرة التي أنه الواحد يتصرف في جسده كما يشاء، أنا حر في جسدي، ولا تقولك أنا حرة في جسدي أفعل فيه ما يشاء، عد لما وصلوا كمان التغيير من ذكر لأنثى وأنثى لذكر ومدري إيش وكذا وإلى آخره، لا، لست حرا في جسدك، لست من خلق جسدك، إن لجسدك عليك حق، أو لنفسك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، حتى أعضاء لها حق عليك، لا تتلفها. الله أعطاك إياها، هذه نعمة، لا تتلفها، لا تفسدها. القصة هذه فيها دروس وعبر كثيرة. هذه الآن بعض الدروس. من الدروس أيضا استحضار حال الأنبياء في الجانب التوجيهي وفي الجانب التربوي وفي الجانب التعليمي. استحضار حال الأنبياء، ترى الأنبياء كانوا على أعلى حال. الآن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا لما وجه أولئك الثلاثة الذين قال أحدهم إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث إني أقوم ولا أنام، بما استدل عليهم؟ بنفسه صلى الله عليه وسلم. وهنا بما استدل على عبد الله بن عمرو؟ بداود عليه السلام. الأنبياء هم أكمل هديهم، أكمل الهدي. مركزية هدي الأنبياء في التأسيس الإصلاحي، مركزية هدي الأنبياء في التأسيس البنائي، مركزية هدي الأنبياء في العلم والعمل، مركزية هدي الأنبياء في الدين والدعوة. وأنتم أيضا تعلمون أن الواحد يكرر دائما قضية هدي الأنبياء وهدي الأنبياء وأنوار الأنبياء وأهمية اتخاذ هدي الأنبياء سبيلا. ومن الوسائل العملية في ذلك في مجالس الاستهداء بالقرآن يتم التركيز على هدي الأنبياء. في ختمات القرآن يتم التركيز على هدي الأنبياء. احنا أخذنا في أنوار الأنبياء كم؟ 40 محاضرة ولا أكثر؟ وما أتذكر كم، يمكن 40، ها؟ أي 40 محاضرة. وفعلا الإنسان يشعر أنه اللي باقي أكثر بكثير. يعني أنا فعلا أظن أنه ممكن تصل إلى 100 محاضرة أو أكثر. احنا ما يعني ما تكلمنا عن السنة، فقط عن الآيات التي تتحدث عن الأنبياء. تذكروا الوقفات مع قصة موسى عليه السلام والمنهج الإصلاح، وترى تذكروا احنا كنا نقف معها وقفات مجملة. يعني نجي بالآية بدنا نقول الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، الفائدة الرابعة، كذا بشكل مجمل. ولا لو كان ناخذها بتفصيل كانت، يعني تخيل الواحد ممكن يجلس 100 مجلس، 150 مجلس فقط عن آيات عن هدي الأنبياء في القرآن. ها انا ترى انا اوجه الخطاب لنفسي الآن، ها، قبل المجالس أنوار الأنبياء ومثال، انا اقول لنفسي كل اين انت عن هذا؟ والله يعني كيف الواحد يقرأ القرآن وكذا ويغفل عن شيء من أهم الأشياء التي فيه؟ مركزية هدي الأنبياء. والله سبحانه وتعالى تحدث عن أنبياء كثيرا، تحدث عن عبادتهم، تحدث عن جهادهم، تحدث عن صبرهم، تحدث عن إصلاحهم، تحدث عن أدعيتهم، تحدث عن وعن وعن وعن. ورأيتم كيف من قصة موسى استخرجنا منهج إصلاحي كامل، منهج إصلاحي، قواعد إصلاحية مفصلة، فهي مليئة جدا. لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بالأنبياء على أصحابه، استدل بداود، وكان أعبد الناس، وكان لا يفر إذا لاقى. ما علاقة لا يفر إذا لاقى بكل الحديث؟ ها؟ الله أعلم، هل هي نتيجة أو هي بس من زيادة الفائدة، يعني من زيادة العلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. ممكن يسأل السائل عن شيء فيعطيه ما يريد ويزيده. منها مثلا أحدنا يسير في الماء، يسير في البحر، ها، ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، فسألوه عن الوضوء بماء البحر، فقال هو الطهور ماءه، الحل ميتته. ما سألوا عنه، ما سألوا عن الميتة، هم سألوا عن الوضوء فقط. هذا الحل ميتته، هذه زائدة فائدة يعني، ها؟ ما سمعت، ما يلبس المحرم. نعم، فالشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يزيد في الفائدة. وابن القيم عقد لها في مدارج السالكين في باب الجود، قال الجود أنواع، منه الجود بالعلم، ها، وذكر من الجود بالعلم أن يعطى السائل فوق ما سأل، أن يعطى السائل فوق ما سأل من طيب، هذا من الفوائد أيضا في هذه القصة. من الفوائد في هذه القصة، وهو المعنى المركزي، أو هما معنيان مركزيان في القصة كلها. المعنى المركزي الأول هو ما ذكرنا، الاقتصاد في العبادة وعدم الشدة على النفس فيها، الشدة التي تخرجه عن الطوق. المعنى المركزي الثاني هو أهمية المداومة، أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في المستقبل لعبد الله بن عمرو، كان يقول لعبد الله بن عمرو أريدك أن تستمر على أو أن تتعبد الله عبادة تستطيع أن تستمر عليها إلى أن تموت. أنت اليوم شاب عمرك في 20 أو نحو ذلك، تقدر تصلي تختم القرآن كل يوم، تقدر تصوم كل يوم، لكن إذا صار عمرك 55 ما تقدر، إذا صار عمرك 62 ما تقدر، إذا صار عمرك 70 ما تقدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفكر في المداومة. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وصل إلى أقصى حد من العبادة يمكن أو يشرع للإنسان أن يصل إليه، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يختم في كل سبع، وفي رواية في كل ثلاث. طيب لما كبرت سنه عبد الله بن عمر تعب وضعف جسمه، قال ليتني قبلت رخصة رسول الله. طب ليش يا عبد الله بن عمر ليش ما تغير مدام تعبت؟ قال ما أحب أن أغير شيئا فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظل عبد الله بن عمر بن العاص إلى أن مات يصوم يوما ويفطر يوما ويختم في كل سبع أو في كل ثلاث، إلى أن مات. عشان نشوف الصحابة، ها من هم الصحابة إيش كانوا. تعرف إحنا الواحد إذا توفق في العشر الأواخر في رمضان إنه يصلي التراويح والتهجد، ها يحس إنه إيش، الحمد لله رب العالمين، يعني إنه قمنا الليل يا رب لك الحمد ما شاء الله. هذا أقول لك يقوم الليل كل سبع يختم من يوم عمره 20. لا ما أدري كم توفي عبد الله بن العاص في عمره، لكنه طال عمره عبد الله بن عمرو العاص، طال عمره رضي الله تعالى عنه. فظل آخر شيء لما ضعف جدا وما استطاع، صار يسدد الدين. كيف؟ يفطر أياما ثم يصوم أياما وراء بعض، بدل ما يصوم يوم يفطر يوم، مع التعب يحاول يقضي ويسدد ويقضي ويسدد، كراهية أن يترك شيئا فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا في فائدة كذلك في أن في قيمة وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليهم. ترى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوصيات اللي كانت تأتيهم كان لها قيمة كبيرة جدا، كانت تغرس في النفوس، كان من الصعب تركها. في الدرس كان 28 في خير القرون لما تكلمنا عن عبد الله بن مسعود وعن أنه إذا قال رسول الله غرورقت عيناه بالدموع، غرورقت عيناه بالدموع، وقال أو قريبا من ذلك وشبه من ذلك. ترى هذه 23 سنة اللي عاشوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي كل شيء ترى، وبعضهم ترى ما أدرك إلا سنة سنتين، بس هي كانت بالنسبة له تلك السنة أو السنتان التي أدركهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بالنسبة له الغذاء والزاد إلى أن مات، ولو بعد 70 سنة. فهذا من ذاك، هذه الفائدة من هذا المعنى أو من ذاك المعنى. والفوائد حقيقة مثل ما ذكرت في هذه القصة يعني كثيرة جدا. هذا الحديث يؤسس للتوازن، لنفسك عليك حق، لزورك عليك حق، الزوار والضيوف لهم حق عليك. وهذا ترى كل واحد منها له تفاصيل، يعني موضوع الضيوف وحق الضيف وما إلى ذلك، ترى هذا باب في الإسلام سيأتينا إن شاء الله في رياض الصالحين. هذه العلاقات الاجتماعية، تعرف الإنسان العابد بطبيعته العابد، ها يأنف من الناس، صح ولا لا؟ يفر من الناس لأنه يأنس بالله، فهو من يوم الناس إيش عندهم؟ الناس هم أبناء الدنيا في الأخير، قيل قال ذهب فلان. أنا ما أتكلم عن حرام الآن، لا، بس مجرد الحديث الدنيا والعادي. فالعابد يأنف من الناس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لزورك عليك حقا، يوجهه تأنف أو ما تأنف، تفر أو ما، لا، لزورك عليك حقا، الضيوف لهم حق عليك، لعينك عليك حقا، لجسدك عليك حقا، لزوجك عليك حقا. تأسيس لقضية التوازن، والله عجيبة. بهذا يا جماعة بقي الإسلام. الإسلام ترى الإنسان ما يثبت على الإسلام إلا بهذا التوازن، إلا بهذا التوازن. هذا أمر عظيم جدا جدا جدا. فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. من الفوائد في هذا الحديث عظيم فضل الله وعظيم رحمته. أنت يا عبد الله بن عمرو بن العاص تريد أن تصوم كل السنة، تريد أن تصوم كل السنة، صوم 3 أيام كل شهر، 3 أيام من كل شهر، الحسنة بعشر أمثالها، اضرب 3 من كل شهر في هذا، استخرج لك عدد أيام السنة تقريبا. إذن إذا صمت 3 أيام من كل شهر ستكتب عند الله وكأنك لقيته طول عمرك صائم، كذا من رحمة ربنا ستكتب هكذا. وهذه 3 أيام يا جماعة لا تختص بالأيام البيض، هذه 3 أيام من كل شهر هذه أيام مطلقة، أي 3 أيام من الشهر، وهذه 3 أيام ليس بالضرورة أن تكون متصلة، قد تكون متفرقة، يوم في أول الشهر، يوم في وسطه، يوم في آخره. وهذا يا جماعة الخير من السنن المؤكدة جدا، سنة صيام 3 أيام من كل شهر من السنن المؤكدة المباركة التي أحسنت أوصاني خليلي بثلاث، ومنها وصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فلذلك من كان يسهل عليه الصيام أو يستطيع أن يجاهد نفسه في الصيام فحبذا ثم حبذا المواظبة على صيام 3 أيام من كل شهر، ففيها خير عظيم وفيها بركة كبيرة جدا، وهي بالمناسبة آكد من صيام الاثنين والخميس. صيام طبعا آكد بلا شك، آكد صيام 3 أيام من كل شهر هي آكد شيء في فضل صيام التطوع المستمر، غير اللي هو الأيام اللي هي تأتي مرة في السنة مثل عرفة أو كذا، على أنها ترى من حيث القوة والثبوت أقوى وأثبت حتى من صيام عرفة من حيث قوة الإسناد والثبوت والكذا، وإن كانت ثابتة الأخرى، لكنها هذه هي أشبه ما تكون بال يعني بالأصل في صيام التطوع، الأصل في صيام التطوع وصيام 3 أيام كل شهر، وهو باب عظيم من أبواب الفضل، فليحرص عليه كل قادر وليحرص عليه كل من يستطيع، فهذا باب خير عظيم عظيم عظيم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا الصيام. والفوائد في الحديث كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأله التوفيق، ونسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، ونسأله أن يعفو عنا ويعافينا، ونسأله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.